الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك أعطى عطاء، العطاء هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ اسم مصدر. لماذا؟ نقص عن فعل. نعم أحسنت، لأنه نقص حروفه عن حروف فعله لفظا وتقديرا من غير تعويض. نريد مثالا على إعمال المصدر مضافا. حج البيت ما استطاع إليه سبيلا. أحسنت، وحج البيت ما استطاع إليه سبيلا. أعجبني كلام زيد وعمر، لك في عمر وجهان، ما هما؟ النصب والجر. أعجبني كلام زيد وعمر بالجر حملا على ماذا؟ حملا على اللفظ. أحسنت، على اللفظ. أعجبني كلام زيد وعمر بالرفع حملا على المحل. حملا على المحل. بارك الله فيك. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي، وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاصفة أو مسندا، وقد يكون نعت محذوف عرف ويستحق العمل الذي يوصف، وإن يكون صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. فعال نو مفعال نو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عملي وفي فعيل قل ذا وفعيلي. بارك الله فيك. ترجم ابن مالك رحمه الله بقوله: إعمال اسم الفاعل. وتكلم تحت هذه الترجمة عن إعمال اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول. وصيغ المبالغة من اسم الفاعل، إلا أنها حولت من صيغة فاعل إلى صيغة أخرى للمبالغة والتكثير، فلا إشكال في ذكرها تحت ترجمة اسم الفاعل، لأن صيغ المبالغة من أسماء الفاعلين. واسم المفعول حكمه حكم اسم الفاعل في الجملة، وإن كان يختلف عنه في الصياغة كما سيأتي إن شاء الله، سيأتي في قوله: وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، فهو في الحكم كاسم الفاعل في الجملة. ومع ذلك فينص عليه في الترجمة لكان أوضح، وقد نص عليه ابن مالك رحمه الله بعد بابين في قوله: باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين وصفات المشبهة بها. قال رحمه الله: كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي. اسم الفاعل اسم مشتق للدلالة على معنى مجرد حادث وعلى فاعله، مثلا ضارب اسم مشتق مأخوذ من الضرب، والمصدر الأصل هو أي أصلي، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، فمشتق من الضرب، وهو يدل على حدث خال من الزمان، والحدث هو الضرب، وهو معنى حادث يتغير ويزول، ويدل أيضا على فاعله، يدل على الحدث ويدل أيضا على فاعله، يدل على الضرب وفاعل الضرب، فهو يدل على الضرب وعلى فاعل الضرب. ومثلا كلمة القائم تدل على حدث هو القيام وعلى فاعله. قال رحمه الله: كفعله اسم فاعل في العمل، يعني أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، فيرفع الفاعل إن كان فعله لازما، تقول: أقائم زيد، وينصب المفعول إن كان فعله متعديا، تقول مثلا: أضارب زيد عمرا، ضرب فعل متعد، وينصب مفعولين إن كان فعله متعديا لاثنين، تقول مثلا: أمعط زيد عمرا درهما. وهذا كله مستفاد من قوله كفعله اسم فاعل في العمل. ثم قال: إن كان عن مضيه بمعزل، وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاصفة أو مسندا، وقد يكون نعت محذوف عرف، فيستحق العمل الذي وصف. اسم الفاعل إما أن يكون مقترنا بأل وهذا يعمل بلا شرط كما سيأتي إن شاء الله، وإما أن يكون مجردا من أل، وهذا يرفع الفاعل مطلقا بلا شرط. مثلا زيد قائم، قائم فيها ضمير مستتر هو الفاعل، أي قائم هو، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، ألوانه فاعل مختلف، لاهية قلوبهم، قلوبهم فاعل لاهية. وأما نصبه للمفعول به فلا بد فيه من شرطين، الشرط الأول أن يكون الحالي أو الاستقبال، وهذا معنى قوله إن كان عن مضيه بمعزلي، فلا يعمل اسم الفاعل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، لأنه أشبه فعله في الحركات والسكنات وعدد الحروف، نحو أنا ضارب زيدا الآن أو غدا. يعني لو كان للمضي، لو كان بمعنى المضي لم يعمل، لأنه لم يشبه فعله فيما ذكر. الشرط الثاني أن يعتمد على شيء قبله، وهذا قوله ولي استفهاما وحرف نداء البيتين، مثل الاستفهام تقول أضارب زيد عمرا، أضارب الهمزة في الاستفهام، ضارب مبتدأ، زيد فاعل سد مسد الخبر، عمرا مفعول به لاسم الفاعل ضارب. وكذلك النفي، ما ضارب زيد عمرا، ما نافية، ضارب مبتدأ، زيد فاعل لاسم الفاعل، عمرا منصوب به مفعول به لاسم الفاعل ضارب. أو يعتمد على نداء، يا طالعا جبلا، جبلا مفعول به لاسم الفاعل طالعا، وهذا راجع إلى ما اعتمد على موصوف وهو الذي سيأتي بعد هذا، لأن تقدير يا رجلا طالعا جبلا، وحرف النداء ليس مما يقرب من الفعل، حرف النداء خاص بالاسم كما سبق، من علامات اسمية الكلمة بالجر والتنوين والنداء وال ومسند الفعل ميزه حصل، فالنداء من علامة اسمية الكلمة، فكونه يعتمد على النداء هذا راجع في الحقيقة إلى ما سيأتي من وقوعه نعتا لنعت، من وقوعه نعتا لمنعوت محذوف. قال أوجى صفة أو يقع نعتا لمنعوت مذكور أو محذوف. المذكور مثل مررت برجل ضارب أبوه عمرا، مررت برجل ضارب أبوه عمرا، ضارب هذا نعت اعتمد على موصوف، يعني هو صفة اعتمد على موصوف، أبوه فاعل لضارب، عمرا مفعول به لضارب. ومن الحال، لأن الحالة صفة في المعنى، مثلا إذا قلت جاء زيد راكبا فرسا، جاء زيد راكبا فرسا، راكبا حال، فرسا مفعول به لاسم الفاعل راكب، فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا حال. ما إعراب الدين؟ مخلصا له الدين هو منصوب، نعم أحسنت، مفعول به لاسم الفاعل مخلصا، نعم أحسنت. وهذا المنعوت قد يكون مذكورا كهذا المثال، وقد يكون محذوفا، وقد يكون نعت محذوف عرف، مثاله قول الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها، وأوهى قرنه الوعل، كناطح صخرة، ناطح صفة لموصوف محذوف، أي كوعل ناطح صخرة، وصخرة مفعول به لاسم الفاعل. طيب ناطح هنا هل اعتمد؟ الجواب نعم اعتمد، والذي اعتمد عليه موصوف محذوف. ومنه أيضا قول الشاعر وكم مالئ عينيه من شيء غيره، وكم مالئ عينيه من شيء غيره، إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى، إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. مالئ عينيه، عينيه مفعول به لمالئ، مالئ هل اعتمد؟ نعم اعتمد على موصوف محذوف، أي وكم شخص مالئ عينيه. بقي قوله مسندا أو مسندا، من اعتماده أن يكون خبرا لمبتدأ أو لناسخ، مثلا زيد ضارب أبوه عمرا، زيد ضارب، ضارب هنا اعتمد على مخبر عنه هو المبتدأ هو زيد، ضارب أبوه عمرا، أبوه فاعل باسم الفاعل، عمرا مفعول به باسم الفاعل ضارب. وقد يكون خبرا لناسخ، كان زيد ضاربا عمرا، كذلك كان زيد ضاربا عمرا، عمرا مفعول به باسم الفاعل ضارب. إن زيدا ضارب عمرا، كذلك عمرا مفعول به باسم الفاعل ضارب. ظننت زيدا ضاربا عمرا، كذلك عمرا مفعول به باسم الفاعل ضارب. واسم الفاعل في هذه الأمثلة كلها مسند، فيدخل في قوله أو جاصفة أو مسندا، فهو جاء مسندا. من عمل اسم الفاعل في القرآن قوله تعالى والله متم نوره، على قراءة النصب، نوره مفعول به اسم الفاعل متم. إن الله بالغ أمره، أمره مفعول به اسم الفاعل بالغ. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، كيد مفعول به اسم الفاعل موهن. هل هن كاشفات ضره، ممسكات رحمته، كذلك ضره مفعول به اسم الفاعل كاشفات، رحمته مفعول به اسم الفاعل ممسكات. وينبغي أن يعلم أن وجود هذين الشرطين، أن يكون للحال أو الاستقبال وأن يعتمد، أن وجودهما لا يوجب عمله، بل تجوز إضافته إلى مفعوله، كما في قوله تعالى إن الله بالغ أمره، قراءة أخرى والله متم نوره، موهين كيد الكافرين، كاشفات ضره، ممسكات رحمته. كل هذه قرئت بالإضافة وبالتنوين، قرئت بالإضافة فيكون مضافا مضافا إليه، وبالتنوين فيكون عامل النصب فيما بعده. لكن لو قال قائل، قال الشاعر خبير بنو لهب، فأعمل اسم الفاعل خبير في قوله بنو لهب، فبنو لهب فاعل سد مسد الخبر، ولم يعتمد اسم الفاعل على شيء. فالجواب أنه لا حجة في هذا للقول بعدم اشتراط الاعتماد، هذا يقوله من يقول إنه لا يشترط أن يعتمد اسم الفاعل على شيء ليعمل. لماذا؟ لجواز أن يكون قوله خبير خبرا مقدما، وقوله بنو لهب مبتدأ مؤخرا، ولا يرد على هذا الإخبار بالمفرد خبير عن الجمع بنو لهب، لأن صيغة فعيل على وزن المصدر، والمصدر يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع، فكذا ما هو على وزنه. ومنه قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، هذا مذهب الجمهور خلافا للأخفش الذي لم يشترط الاعتماد. وأيضا الشرط الأول إن كان عن مضيه بمعزلي ناقش فيه بعضهم، فقال إنه يجوز أن يكون، يجوز أن يعمل اسم الفاعل وهو للمضي، واستدل بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، فعمل باسط، عمل النصب في ذراعيه مع أنه ماض. وقد أجاب عن ذلك الجمهور بأنه على حكاية الحال، ومعنى حكاية الحال أن يفرض، أن يفرض المتكلم حين كلامه أن القصة واقعة الآن فهو يصفها، وعليه لا يكون باسط ماضيا، وإنما هو حاضر، بدليل قوله تعالى ونقلبهم، ما قال وقلبناهم، قال ونقلبهم. هذا مذهب الجمهور خلافا للكسائي الذي أجاز عمله ماضيا محتجا بهذه الآية وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، الجمهور أجابوه بأنه على حكاية الحال. طيب مسألة، هل يجوز أن تقول زيد ضارب عمرا أمس لا يجوز، ماذا تقول؟ أحسنت أحسنت، تقول زيد ضارب عمر أمس، زيد ضارب عمر أمس. ثم قال رحمه الله: وإن يكون صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. هذه الحالة الثانية، أن يكون اسم الفاعل مقترنا بألف فيعمل مطلقا، يعني لا يشترط فيه شرطان سابقان، أن يعمل ولو في المضي ولو لم يعتمد على شيء. فتقول مثلا: هذا الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا. ومنه قوله تعالى: والكاظمين الغيظ، الغيظ مفعول به اسم الفاعل. ومنه قول امرئ القيس: القاتلين الملك الحلاحلا خير معد حسبا ونائلا. القاتلين الملك الحلاحلا خير معد حسبا ونائلا، أين الشاهد؟ أحسنت، الملك مفعول به لاسم الفاعل القاتلين. نعم. ثم قال رحمه الله: فعال ومفعال وفعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمل، وفي فاعل قل ذا وفاعلي. انتقل هنا وفي فاعل قل ذا وفاعلي، انتقل هنا إلى الكلام عن عمل صيغ مبالغة. والمقصود بصيغ مبالغة كل اسم حول للمبالغة والتكثير في الفعل من صيغة فاعل إلى إحدى الصيغ المذكورة. فعال نوم فعال وفعول في كثرة، أي في إفادة التكثير وهي زيادة في الفعل، التكثير هو زيادة في الفعل. فإذا أريد التكثير والمبالغة فإن هذه الصيغ المذكورة في البيتين، فإن هذه الصيغ المذكورة في البيتين تغني عن صيغة فاعل. قال: فعال ومفعال وفعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمل، وفي فعيل قل ذا وفعلي. هاتان الصيغتان فعيل وفعل قليلتان في المبالغة بالنسبة للثلاثة الأول: فعال ومفعال وفعول. الصيغة الأولى فعال، ومنه ما حكاه سيبويه: أما العسل فأنا شراب، أما العسل فأنا شراب. شراب صيغة مبالغة، وقد عميت عمل الفعل ففيها ضمير مستتر هو الفاعل والمفعول العسل. ومنه قول الشاعر: أخ الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالف أعقلا. أخ الحرب لباسا إليها جلالها. الشاهد أنه أعمل صيغة مبالغة لباسا في جلالها، جلالها مفعول به لقوله لباسا. الصيغة الثانية مفعال، ومنه ما حكاه سيبويه من قول بعض العرب: سبحانه وتعالى إنه لمنحار بوائكها، بوائكها مفعول به لمنحار، إنه لمنحار بوائكها أي سمانها، سمان الإبل، بوائكها مفعول به لمنحار. الصيغة الثالثة فعول، قال الشاعر: ضروب بنصل السيف سوق سمانها، إذا عدموا زادا فإنك عاقر. سوق مفعول به لصيغة المبالغة ضروب. والتحويل إلى هذه الثلاثة كثير، وإلى فعيل وفعل قليل. الصيغة الرابعة فعيل، ومنه قوله بعض العرب: إن الله سميع دعاء من دعاه، إن الله سميع دعاء من دعاه. أين الشاهد؟ أحسنت، دعاء مفعول به لسميع. الصيغة الخامسة فعل، ومنه ما أنشده سيبويه: حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. حذر أمورا، أمورا مفعول به لحذر. وثم صيغ أخرى تفيد المبالغة مثل فعيل كسكير وشريب وسكيت وخريت. ومنهما في البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من أهل الدين هاديا خريتا. هذه صيغة مبالغة. ومنه أيضا مسيك، مسيك. ومنهما في الصحيحين أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، في بعض الروايات رجل شحيح، وفي بعضها وهي في الصحيحين رجل مسيك، هذه صيغة مبالغة. وضبط بوجهين، ضبط مسيك وهو الأشهر في رواية المحدثين فيكون شاهدا لهذا، وضبط مسيك، مسيك وهو المشهور في كتب اللغة. ومسيك أيضا من صيغ المبالغة سبقت، وفي فاعل قلد وفاعلي، فهما وجهان في ضبطه. ومن صيغ المبالغة أيضا مفعل، مفعل نحو مسعر، ومنه ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بصير، نعم ماذا قال؟ نعم أحسن، ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.